بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث اليوم في اللقاء الثالث من فروق الإمام القرافي رحمه الله تعالى عن الفرق الثاني، وهو الفرق بين الإنشاء والخبر. الإنشاء والخبر، وهي من المباحث التي أطال فيها النفس رحمه الله. ويعني قبل أن نبدأ الحديث عن هذا الفرق ونقرأ شيء من كلام الإمام القرافي، أحب أن أعطيكم صورة عامة عن الموضوع، صورة عامة عن الموضوع، يعني لماذا الإمام القرافي رحمه الله تطرق وتكلم عن الفرق بين الإنشاء والخبر. الإمام القرافي رحمه الله طبعا هو تكلم عن قضيتين اثنتين في هذا الموضوع الطويل الذي أطال فيه النفس، الجانب اللغوي البلاغي والجانب المنطقي، يعني جمع بين البلاغة وبين المنطق. أنا نتمنى لو أنكم تجتهدون، يعني هذا مطلب أنا دائما يعني أطلبه، وهو أن يحاول الباحثون الطلبة المتمكنون اللي قرأوا المنطق وقرأوا الأصول وقرأوا اللغة العربية والبلاغة والأمور هذه، أنهم يحولون كلام العلماء القدامى، يحولوه بلسان معاصر بأسلوب معاصر، حتى نستفيد من بركة الشيوخ الأقدمين ونستفيد من بساطة اللغة المعاصرة. لأن هذا المبحث هذا إذا يقرأه الواحد وحده يعني يجد فيه صعوبة كبيرة جدا، يعني حتى أن مدارك العقلية تنغلق عليه، ويجد لأنه هذه اللغة بيننا وبينها 800 عام هذه اللغة. وبالتالي من يقرأ اليوم هذه العلوم بالكتب المعاصرة يفهمها ويستفيد منها شيئا كثيرا، ولكن إن رجع إلى الكتب الأصول إلى الكتب القدامى لا يستطيع أن يفهمها. فالمادة العلمية يفهمها من الكتب المعاصرة، ولكن إذا رجع إلى الكتب القديمة الأصول لا يستفيد منها ولا ينتفع منها. فنحن نريد أن نجمع، لأن كتب الأقدمين فيها بركة عظيمة، لأنه ناس مباركين، فنريد أن نستفيد من بركتهم، ولكن نحاول أن تصاغ إعادة الصياغة بلغة عصرية، فنجمع بين الحسنيين الأصالة والمعاصرة، التراث والتجديد. يعني ماذا بنا هنا هكذا كل شباب يعاودوا يديروا يعني صياغة. حتى الذين حاولوا اختصار كتاب الفروق للإمام القرافي حافظوا على صيغته، يعني لم يأتوا بالجديد، وكاين أشياء تحتاج إلى تعليق. يعني إلى الآن لم يكن يعني حتى الإمام ابن الشاطبي الباقوري لم يدخلوا شيئا جديدا على أصل كلام الإمام القرافي، يعني حافظوا على أصل لغته. وكاين أشياء يعني ربما تشرح بكلمة، هذه اللي تسمى الحواشي. فائدة الحاشية ما هي؟ فائدة الحاشية أنها تدخل بين الكلمة والكلمة كلمة إضافية تشرح المعنى، تشرح المعنى. ولكن المشكلة في الحواشي أنها تجعل الكتاب أضعف مضاعفة إذا عملنا حاشية على الكتاب. ولا حتى المحقق، محقق الكتاب، يعني كاين أشياء كان بإمكانه أن يشرحها في تعليق بسيط لسطر أو نصف سطر، ولكنه لم يفعل، ترك الأمر هكذا، هو حقق النص وانتهى. واضح القضية؟ طيب، على كل حال نحن نحاول أن نفهم قبل، يعني لا نريد أن ندخل في خضم وكأننا نعيش في القرن السابع الهجري، هذا الكلام كتب في القرن السابع الهجري. يعني إذا نقلنا معارف القرن السابع الهجري إلى زماننا هذا تصبح كارثة. وهذا الكتاب إذا درس في الجامعات والحلقات العلمية يضيع على الطلاب كثيرا من العلم، كثيرا من الوقت، ويرهق أدمغتهم، ويخسرون كثيرا من الطاقة الذهنية والجهد المبذول تضيع هكذا. ثم الفائدة هي إذا اعتصرناها خرجت في يعني ربع ما قاله. هذه ترجع إلى فنيات التدريس، كيف ندرس هذا الموضوع، نحافظ على القدرات الذهنية، نأخذ لب وزبدة كلام الإمام القرافي ماذا يريد، وهذاك الحشو والصراعات الجدالية والكلامية اللي كانت موجودة في الزمن القديم ما عدنا بحاجة إليها. واضح القضية؟ طيب، إذن خلاصة هذه القاعدة الطويلة اللي الواحد يشوفها أنها طويلة ومتشعبة ومعقدة إلى غير ذلك، ما هي؟ الإمام القرافي رحمه الله درس قضية الفرق بين الخبر والإنشاء، شرحه أن الخبر يكون عن شيء موجود، يعني شيء موجود والمخبر المتكلم أخبر عنه، أما الإنشاء وهو طلب فعل أمر غير موجود، طلب فعل غير موجود أو ترك شيء غير موجود. إذن الفرق بين الخبر والإنشاء هو أن الخبر الحدث موجود، الخبر جاء بعده، الإنشاء المطلوب غير موجود، نطق بالأمر أو نطق بالنهي فيوجد بعده. إذن قبل وبعد، قبل وبعد، الخبر يكون قبل، الخبر يكون بعد الحدوث، والإنشاء الحدوث يكون بعد الطلب أو النهي، يعني هذا هو الفرق. هذا ندرسه نحن في علم البلاغة، ولكن لما يترتب عليه من خلافات فقهية؟ هنا درسه الإمام القرافي رحمه الله لما ينبني عليه من أمور فقهية، لأن الخبر لا ينبني عليه حكم، لا ينبني عليه حكم، لأنه ما فيهش طلب ونهي، أمر ونهي، بخلاف الإنشاء. إذا اعتبرنا أن هذه الكلمة إنشاء، إذن ينبني عليها فعل، ينبني عليها فعل، ونحن في الشريعة الإسلامية الفعل ينبني عليه ثواب وعقاب وجنة ونار. فإن كان هذا الأمر خبر لا ينبني عليه شيء، وبالتالي لا ثواب ولا عقاب، كما سنشرحه بعد قليل. يعني مثلا والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع، وقلنا أن الخبر هو ما جاء مجرد عن الأمر والنهي. سافر زيد، وش اللي فيها سافر؟ مجرد إخبار. رجع فلان من الحج، ماذا فيه؟ مجرد إخبار، لا ينبني عليه شيء، لا أصدقه ولا أكذبه. الإنشاء ما فيش تصديق وتكذيب، والخبر فيه تصديق وتكذيب. فهنا جاء زيد، قد يكون الخبر صحيحا وقد يكون خطأ أو كذبا، هما يجعلوا التصديق والتكذيب، صادق وكاذب، ولكن نستطيع أن نقول خطأ وصواب، لأن الصدق هو المطابق للواقع والكذب هو المخالف للواقع، وأيضا نفس الشيء، الصواب هو الموافق المطابق للواقع، والخطأ هو المخالف وعدم المطابقة للواقع. إذن حينما أقول جاء زيد لا ينبني عليه شيء، بنيت دارا، وش راح يترتب على بنيت دارا؟ فقط معلومة إضافية أضفتها إلى ذهنك. واضح القضية؟ طيب، أما لما نقول أن هذا الخبر إنشاء، بعتك دارا، فرق بين بنيت دارا، خبر بنيت معلومة جديدة، ولكن حينما أقول بعتك دارا معناته راح يترتب عليها حكم. ما هو الحكم؟ هو نقل الملكية. فهمتوا؟ لا، بنيت دارا لا ينبني عليها شيء. ما هو الحكم في بنيت دارا؟ بنيت دارا نقول له مبروك عليك، ربي يزيدك إلى غير ذلك. ولكن لما نقول لك أنا بعتك دارا، انقلب الخبر، هو نفسه فعل مضارع، فعل ماضي، فعل ماضي، بعت بنيت، فعل ماضي، فعل ماضي، ولكن هذا لم ينبني عليه حكم فهو خبر، ولكن الثاني راح ينبني عليه حكم، بعتك يعني انتقال الملكية. إذن فأصبح إنشاء. طيب، نجي نطبقها على الآية القرآنية، والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن أولادهن هو الصورة الظاهرية أنه خبر يرضعن أولادهن، كل المرأة ترضع أولادها ولدها، ولكن المشكلة وين؟ ماذا يترتب على هذا الخبر؟ رب العالمين والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين، هل رب العالمين يخبرنا أن الأمهات يرضعن أبناءهن؟ هل هو خبر؟ هذا كل الناس يعرفونه، ما فائدة الخبر هنا؟ ولكن هنا بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، يعني على الوالدات أن يرضعن أولادهن، على الوالدات. منين جبنا على الوالدات؟ الوالدات هذا جاءوا يسميوه الإدمار، وراه يتكلم عليها الإمام القرافي في قضية الإدمار، أنه كاين كلمة مدمرة. فعلى ذلك الإمام القرافي رحمه الله يفرق بين الإدمار وبين النقل اللي راح نشرحه فيما بعد. يقول لك هذه الكلمة، هذه الصيغة يرضعنا وغيرها، راح نجيبوا أمثلة أخرى من القرآن الكريم، هذه لم تنقل من صيغة الخبر إلى صيغة الإنشاء، وإنما بقيت على صيغتها الأصلية اللي هي الخبرية، ولكن فيها معنى التضمن، فيه إدمار، يعني تتضمن معنى زائد. واضح القضية؟ هذه هي. إذن من هنا بدأ الإمام القرافي رحمه الله يتكلم في قضية الفرق بين الخبر والإنشاء، وراح نشرح أهم الفوارق اللي بيناتهم. ثم الإمام القرافي انتقل في المرة الثانية لما قال الخبر يحتمل الصدق والكذب. ادخل لنا في جدال قديم، هل نقول يحتمل الصدق أو الكذب ولا والكذب؟ وهنا أطال فيها النفس، وهي في الحقيقة لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها، فقط عبارة عن جدال تاع واحد قاعد فارغ شغل. وإحنا نتأسف أنه في هذه المرحلة اللي راح نتكلموا فيها يعني يتناقشوا في المسألة هذه، أن هذاك العصر هو غزو التتار للعالم الإسلامي، ما تنساوش 600 واش للهجرة وش صار في هذاك القرن، هذاك هو غزو التتار للعالم الإسلامي، وسقوط بغداد وانهيار الدولة العباسية والمشاكل والمصائب اللي نزلت على الأمة الإسلامية، ونحن في القاهرة يتناقشون في مثل هذه الأمور التي لا ينبني عليها عمل، وبإمكانه أن يشير إليها في يعني سطر أو سطرين ويمشي. ولكن طبيعة الإمام القرافي كما تكلمنا في الدرس الأول واللقاء الأول، طبيعة الإمام القرافي أنه إنسان فلسفي، إنسان منطقي، إنسان عقلاني، يعني إضافة إلى أنه دارس للعلوم الشرعية، الأصول واللغة والتفسير والحديث والفقه إلى غير ذلك، إضافة إلى هذا الجانب الثاني نتاعه وهو الجانب العقلاني. إذن فطغى الجانب العقلاني على منهجية الإمام القرافي، وبالتالي هو كل كلمة يقف عندها. أحيانا تلقاه في كلمة واحدة يقولك وقالوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وأنا أروي يرد على الواحد ويرد على الثاني ويرد على الثالث، ولما يرد على الواحد يقولك وإن قالوا قلت وإن أجبت، فهمت قال كذا، وهي مسألة لا ينبني عليها عمل. وأنا كما قلت لكم الإمام الصنعاني رحمه الله، الأمير الصنعاني عنده كتاب تاع مزالق الأصوليين، ويتكلم على هذه المسائل، يقولك هل كان عمر بن الخطاب حينما كان يقود أعظم دولة في التاريخ وفي البشرية الدولة الإسلامية، هل كان يعني يتناقش الصحابة؟ احنا شفنا حوارات الصحابة ونقاشات الصحابة الفقهية والعلمية، يعني ما كانتش. وهذه كلها جاءت نتيجة ترجمة كتب الفلسفة، الأمور الفلسفية هي التي شعبت هذه المواضيع وتيهت تاهت عقول الناس، يعني حتى طلاب العلم ضاعوا في هذا، يعني نبقى نقرأ في. فالمهم على كل حال، هنا الإمام القرافي رحمه الله كما سنعود إليه فيما بعد، أنا نعطيكم فقط في الصورة العامة عن الدرس، أنه هل نقول أن الخبر يحتمل الصدق والكذب، ولا نقول يحتمل الصدق أو الكذب؟ طبعا هو رجح بالواو، الجمع بين الواو. على كل حال سنعود إلى موضوعه وما هو رأيه. ثم تكلم الإمام القرافي رحمه الله عن شروط الخبر، قال شرط الخبر أن يكون، يعني هو جاب لنا هنا ثلاثة أمور. قول الجمهور، قول الجمهور أن الخبر هو المطابق للواقع. حينما تقول لي سافر زيد، يعني فعلا ثبت أن زيد قد سافر، لأنني ذهبت إلى بيته فلم أجده، سألت عنه أصدقاءه ولم يجدوه ولم يروه، إذن طبق الواقع. هذا الأصل عند اللغة، عند العرب، هذا الأصل عند العرب جميعا، المطابقة للواقع. ولكن المعتزلة ماذا فعلوا؟ أدخلوا قضيتين اثنتين. الإمام النظام من المعتزلة زاد أن كلمة مطابق للواقع والاعتقاد، زاد أن المطابقة للاعتقاد، معناتها إذا إذا إذا إذا قلت لك، إذا قالك مثلا، إذا قلت لك مثلا جاء زيد وأنا عارف بلي زيد لم يأتي، فهمت؟ إذن هنا عندنا واقع وعندنا اعتقاد. فإن كنت معتقدا أن زيد قد جاء فعلا أو فلان حج فعلا، كنت معتقد، فهذا هو الخبر وهذا هو الصدق. فإذا ففقدنا عنصر الاعتقاد ولو كان مطابقا للواقع فهو ليس خبرا صدقا، لا يحتمل الصدق. ما هو دليله؟ هو قول المنافقين نشهدوا إنك لرسول الله، فهذه مطابق للواقع ولا لا؟ مطابق للواقع، ولكن هل هو مطابق للاعتقاد؟ إذن فالخبر عنده كاذب، الخبر عنده كاذب. ونفس الشيء إذا كان الصادق أخبر عن شيء يعتقد وجوده وهو غير مطابق للواقع، مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ابن عمر صادق ويعتقد هذا الحديث، ولكن هذا الحديث غير مطابق للواقع. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت كذب ابن عمر، كذبت كذب ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب، إن الميت طبعا الكافر، إن الميت لا يعذب في قبره وأهله يبكون عليه. إذن تعذيبه ليس بسبب بكاء أهله، بسبب أعماله، وأهله يبكون عليه وهم لا يعرفون أنه يعذب الآن. فابن عمر كان معتقدا للخبر ولكن الخبر غير مطابق للواقع، ولكن نقول أنه خبر صادق. علاه؟ لأنه يتبع الاعتقاد لا يتبع للمطابقة عند النظام، بخلاف الجاحظ الذي يرى أنه يجب التلازم بين الواقع والاعتقاد. الجاحظ النظام يعتبر الاعتقاد، إن صدر الخبر من كاذب لا يعتقد صحة الخبر فالخبر كاذب حتى ولو طابق الواقع. الصادق أخبر عن خبر وهو يعتقد صوابه ولو كان مخالفا للواقع فهو خبر صادق. الجاحظ قال لك لا، لابد من المطابقة بين الواقع والاعتقاد. هذا الفرق بين النظام وبين، إذن عندنا ثلاث أقوال، الجاحظ والنظام. الجاحظ لا، الجاحظ التلازم بين الواقع، المطابقة للواقع والاعتقاد، الجاحظ. النظام يقدم الاعتقاد على الواقع، والدليل على كلام المنافقين، لأن رب العالمين قال ويشهد إنهم لكاذبون وكذبهم، رغم أنه الكلام انتهم صادق أنه رسول الله، ورب العالمين شهد بأنهم كاذبون. هنا واقع، خبر مطابق للواقع غير مطابق للاعتقاد. فالنظام ايش قال؟ قال رجح الاعتقاد على المطابقة للواقع. عند الجمهور أهل السنة وعلماء اللغة بصفة عامة الخبر مطابق للواقع ولا علاقة للاعتقاد به. الجمهور الاعتبار بالواقع، قال لك الخبر الصادق هو المطابق للواقع، هذا الكلام، هذا هو الخبر عند أهل اللغة، عند العرب قديما وحديثا. واضح القضية؟ قلنا أن الكلام الخبر عند العرب في الجاهلية والإسلام أن الخبر هو المطابق للواقع، المطابق للواقع بغض النظر يعتقد المخبر هذا الذي أخبر يعتقده صحيحا لو يعتقده كاذبا هذا ما يهمنيش أنا فيه، المهم أن الواقع أن الخبر مطابق للواقع هذا يسمى خبرا. النظام قال لك يشترط في الخبر أن اعتقاد صاحبه، لازم المخبر يعتقد ما يخبر به اعتقادا جازما فيكون صادقا بحسب اعتقاده. الإمام الجاحظ من المعتزلة أيضا وش قال؟ قال لابد من التطابق بين الواقع والاعتقاد. إذن النظام لا يشترط التطابق بين الواقع والنظام، المهم هو اعتقاد المخبر. وش راح نحن نستفاد من هذه القضية؟ مسألة كلامية جدلية منطقية فلسفية لا علاقة لها بالموضوع، واضح القضية؟ طيب احنا نرد عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كذب المعتزلة النظام ولا الجاحد ونحى منهم مسألة الاعتقاد. وش هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عن الشيطان؟ كذبك وهو صدوق، صدقك وهو كذوب، استغفر الله، صدقك وهو كذوب. ها هو كذوب، كذوب اسم فاعول بمعنى فاعل، لأنه ما جاء على وزن فاعول أصله فاعل، جريح فاعل، فاعل وفاعل أصلها فاعل، جريح بمعنى معناتها مجروح مفعول. هذه في المصادر التي تتعاور كما يقول علماء الصرف في تتعاور فيما بينها، ففاعل بمعنى بصير بمعنى باصر، فاعل بمعنى فاعل، بصير ما معنى باصر؟ يعني بصير معناتها باصر يعني يرى، وهذا فاعول كذوب بمعنى كاذب، وهذه من صيغ المبالغة، هذه من صيغ المبالغة. ها قالوا صدقك في هذا الخبر، صدقك لأنه مطابق للواقع، إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان، هذا هو الخبر. ماشي إبليس قال لأبي هريرة كي كان يسرق منه، قال له ألا أدلك على شيء لا يقربك شيطان؟ قال لا، قال اقرأ آية الكرسي. كي خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك يعني طابق الواقع، رغم أن الشيطان كذوب. ها فهمت القضية وين؟ طيب هذه المسألة الثالثة اللي تكلم عليها الإمام القرافي رحمه الله، أنه ناقش مسألة مطابقة الخبر للواقع، هذا هو الأصل. أما المعتزلة اللي جالوا لاعتقاد واعتبروا الاعتقاد النظام غلب الاعتقاد على الواقع والجاحد جمع بينهما، هذا كلام غير صحيح من حيث اللغة العربية. ثم قسم الإمام القرافي رحمه الله الخبر إلى أقسام. إحنا في علم البلاغة، في علم البلاغة نعرفه أي واحد يقرأ البلاغة يعرف بأن الإنشاء هو الطلب والنهي، هذا أصل الإنشاء. ما معنى كلمة الإنشاء؟ يعني ينشئ كلاما، ينشئ كما واحد نقولها يبني عمارة، ينشئ عمارة يعني يوجدها من العدم. الإنشاء ما هو الإنشاء؟ الإنشاء هو إيجاد الشيء من العدم. أنا الآن أنشئ مقالة، المقالة غير موجودة، الصفحة بيضاء، الصفحة بيضاء. أنا الآن بدأت أكتب المقالة بسم الله الرحمن الرحيم، فأنا بدأت أنشئ، لأن الإنشاء هو الإيجاد بعد العدم، الإيجاد بعد العدم. أنشأ كرسي، الكرسي غير موجود، فبدأ جاب الحطب وجاب المسامير وجاب كذا وبدأ يصنع هذا. هذيك نقول احنا المنشآت اسم مفعول، كانت معدومة وأصبحت موجودة. طيب ما هو الإنشاء؟ قم، قبل أن أقول لك قم كان القيام معدوم، فحينما قلت لك قم أصبح القيام موجودا، هذا هو الإنشاء. لا تخرج كان غير موجود، يعني قبل أن أتكلم كان هذا المعنى غير موجود، المعنى المدلول، هذا المدلول غير موجود، المدلول انت لا تخرج غير موجود. حينما نطقت قلت لا تخرج أصبح موجود، هذا المدلول لا تخرج أصبح موجود في ذهنك. ها فهمنا القضية وين؟ طيب ما هي أقسام الإنشاء؟ طبعا الإنشاء قلنا هو أمر ونهي، طلب فعل أو نهي عن فعل، هذا الأصل. ثم أضاف إليه العلماء القسم، النداء، التمني، الرجاء إلى غير ذلك. هذه وش يسميها؟ يسميها في اللغة العربية الإنشاء غير طلبية، لأنهم يقسموا الطلب إلى قسمين. الإنشاء يقسموه إلى قسمين: إنشاء طلبي، افعل لا تفعل، هذا طلبي، افعل لا تفعل، هذا طلب، طلب فعل أو طلب ترك، طلب فعل أو طلب ترك. أما أقسمت والله، هذا طلب، ها هذا إنشاء، هو إنشاء غير طلبي، ولكن مضمونه طلبي، يتضمن، صحيت، يتضمن الطلب، هو ظاهره، في ظاهره غير طلب. والله هذا له خبر وله إنشاء. والله يا زيد، يا زيد له خبر وله إنشاء. قلنا الخبر هو الإخبار عن شيء موجود. ما هو الخبر؟ هو الأخبار، الخبر عن شيء غير موجود، واضح؟ استغفر الله. الخبر هو، هو الخبر عن شيء موجود. وقع، انكسر الكأس، انكسر ولا أخبرت بعد الانكسار. بدأ الأذان، بدأ الأذان لا أخبرت عنه بعد البدء. هذا الإنشاء، هو طلب شيء بعد الكلام، بعد الطلب. والله هذا ما وين تلق، لا يلحق لا بالخبر ولا بالإنشاء، له طلب وله خبر. يا زيد له طلب وله خبر، يا زيد نداء، نداء، ولكن تضمن معنى الطلب. ما معنى تضمن؟ لما نقولك يا زيد يعني أدعوك، ها أدعوك، أدعوك وش معناتها؟ ولا إنشاء، أجبني، أدعوك، ها نفس الشيء. ألا ليت الشباب يعود يوما، هو التمني وهو طلب العود، فهمت؟ ألا ليت الشباب يعود يوما، يعني يتمنى أن يعود، يعني يطلب طلبا تعجيزيا، لأن الماضي لا يعود ولكنه طلب، فهو تضمن معنى الإنشاء. هذه مسائل نبقاها في علم البلاغة، وهي معروفة على كل حال، ما هيش معقدة. ثم تكلم الإمام رحمه الله حول أيضا من صيغ الإنشاء، اللي هي ما هيش الصيغ الكلامية، وهي العقود. العقود، العقود هذه هي غالبا في ثلاثة أمور: الهبة والبيع والطلاق. هذه صيغ، صيغ العقود، صيغ العقود هي ليست خبر وليست إنشاء. كما قلت لكم أنا بعتك الدار، هو في ظاهره خبر، في ظاهره بعتك ظاهرته خبر، ولكن لما ترتب عليه حكم وتبعات أصبح إنشاء، لأن الخبر لا يترتب عليه تبعات، هو مجرد عن التبعات أصبح. وهبتك دارا، وهبت، وهبتك فعل ماضي، وهذا في الأصل أنه خبر، وهبتك، ولكن لما يترتب عليه نقل الملكية أصبح إنشاء، لأن الخبر قلنا لا يترتب عليه شيء، بما أنه ترتب عليه شيء فهو إنشاء. هذه قاعدة عامة. وكذلك أنت طالق، لما يقول الرجل لزوجته أنت طالق، هذا خبر يخبرها أنها طالق، ولكن لما ترتب على هذه الكلمة أو على هذا الخبر تبعات، وهو المفارقة وإنهاء الزوجية، أصبح إنشاء. إذن القاعدة ما هي؟ كل ما يترتب على الخبر من أحكام وتبعات فهو ضمن الإنشاء، وإن لم يكن في أصل اللغة العربية هو كذلك، ولو لم يكن في أصل اللغة العربية إنشاء، ولكنه ترتبت عليه تبعات وأحكام أصبح إنشاء. إلى حد الآن راهي واضحة الأمور؟ طيب. ثم يقول رحمه الله، بدأ بعد هذه المقدمة اللي عملها لنا، ادخل لنا في المسائل اللي تظهر في ظاهرها أنها خبر وهي في الحقيقة أنها إنشاء. الآن راح يكلمنا عن المسائل التي في ظاهرها أنها خبر وهي في الحقيقة في باطنها أنها إنشاء. وبدأ بأول مسألة وهي الظهار. العب وقال مما يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك من حيث الوضع اللغوي. من حيث الوضع اللغوي يتوهم أنه إنشاء وهو في الحقيقة ليس إنشاء وإنه هو خبر. احنا وش قلنا؟ قلنا القاعدة ما هي؟ القاعدة هي أن كل خبر في ظاهره خبر ينبني عليه عمل، ينبني عليه حكم، ينبني عليه تبع كما قلت تتبعه أشياء، فهو إنشاء بغض النظر عن أصله اللغوي. الأصل تاع اللغوي بعتك خبر، بعتك خبر. ولماذا قلنا أنه إنشاء؟ لأنه فيه تبعات، انبنى عليه عمل، فهمت؟ فيه أحكام فقهية، فهو أصبح مثل الطالب. واضح القضية؟ فنجيو إلى قضية الظهار. الإمام القرافي رحمه الله وش قال؟ قال ما هو الفرق بين الظهار وبين أنت علي كظهر أمي؟ هذا الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بأمه، أنت علي كظهر أمي. ما هو الفرق بين أنت علي كظهر أمي وقوله أنت طالق؟ يعني نأخذ الصورتين مجردتين، نأخذ الصورتين مجردتين، أنت علي كظهر أمي، أنت طالق. لما شوفوا معاهم هذا خبر وهذا خبر، فهمت؟ يخبر أن زوجته مثل أمه، وهذه أنت طالق، خبر خبر، هذا خبر وهذا. لماذا قال لك وش قال؟ قال لك لماذا جعلنا أنت طالق جعلناها إنشاء وقلنا بأن أنت علي كظهر أمي خبر؟ ما هو الفرق رغم أنه في الظاهر هي هي؟ وطبعا هنا دخلنا الإمام القرافي كما سنعود بعد قليل إليها، دخلنا في واحد الجدال الطويل العريض إلى أصل اللغة وقضية النقل. النقل هذا راح نتكلم عليه فيما بعد إن شاء الله، بأن في الجاهلية، الجاهلية أهل الجاهلية كانوا لا يفرقون بين قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي وقوله أنت طالق، فكانت كلاهما صيغتان للمفارقة الزوجية وإنهاء العلاقة الزوجية، كلاهما تحريم كما قال الإمام القرافي، كلاهما تحريم، يعني يحرم العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. كلاهما كان هكذا في الجاهلية قبل الإسلام، ولكن الجاهلية أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يدركون أن هذه الصيغة أنت علي كظهر أمي وأنت طالق وضعت في أصل اللغة العربية خبر، وضعت في أصل اللغة خبر، فنقلوهما، يعني صار النقل إلى العرف، فأصبحت أنت طالق عند الجاهليين وأنت علي كظهر أمي أصبحت عرفا، مصطلح أو كلمة تنهي العلاقة الزوجية بذاتها، تنهي العلاقة الزوجية بذاتها عرفيا. لما جاء الإسلام، لما جاء الإسلام أبقى على المصطلح أنت طالق على ما كان عليه الأمر في الجاهلية إنشاء وهو إنهاء العلاقة الزوجية، وناقل مرة ثانية أنت علي كظهر أمي من الطلاق اللي ولا كان لغوي ولا عرفي إلى مصطلح شرعي، النقل الشرعي، ولم يعد مصطلحا ينهي به العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. إذن أنت علي كظهر أمي مر بثلاث مراحل. الوضع أصل الوضع اللغوي، أصل الوضع اللغوي أن العرب، وكي يقولوا احنا الوضع اللغوي، اقرأوا انتم تاريخ الآداب العربية للشيخ مصطفى الرافعي، اقرأوا المقدمة نتاعو قضية أصل اللغة العربية، هل هي جات عن طريق الغلبة والتداولية ولا هي وضع الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. ما ندخلوش احنا في هذا الجهاد، في هذا الجدال هذا. على كل حال، أن هذا المصطلح أنت طالق كان في اللغة العربية خبر لا ينبني عليه شيء ولا يفيد شيء سوى أنه أخبر. ثم نقلته العرب إلى مصطلح تنهى به العلاقة الزوجية. جاء الإسلام أبقاه على هذا النقل العرفي. الظهار خلاف هذا، أصل اللغوي خبر، نقله العرب إلى صيغة الإنهاء العلاقة الزوجية. ثم نقله الإسلام إلى شيء آخر وهو التحريم دون إنهاء العلاقة الزوجية. بقي فيه التحريم ولكن تحريم مؤقت وليس أبدي مثل الطلاق. حقيقة شرعية. أصبح حقيقة شرعية. منين ولا حقيقة شرعية؟ بالنقل. مثل الحقيقة العرفية التي كانت تحويل حقيقة لغوية. واضح القضية هذه؟ إذن هذا النقاش اللي دخلنا فيه الإمام القرافي رحمه الله. إذن تكلمنا على قضية الظهار. ثم ولذلك هو عند الإمام القرافي أن صريح الظهار لا يتجاوز به إلى الطلاق. لما يجي اللفظ بكلمة أنت علي كظهر أمي من الحرمة، قالك ما نقدرش نعتبره طلاق لأنه جاء بصريح لفظ الظهار، وما كان صريحا في بابه لا ينقل إلى غيره. هذه من القواعد، ما جاء صريحا في بابه لا ينقل إلى غيره، كما أن صريح الطلاق لا ينقل إلى الظهار. لما يقولها أنت طالق ما نقولوش أنه ظهار ولا أنه بيع أو شراء أو كذا، يبقى في بابه لما وضع له، وضع في اللغة العربية والاستعمال العرفي بهذا المعنى، يبقى في هذا المعنى محصورا. طيب، ثم تكلم عن الطلاق بلا نية. هنا يجي كلام المعتزلة مطابق للاعتقاد، الطلاق بلا نية. الإمام القرافي، شوفوا هذه النقطة، هذه عند الإمام القرافي يقول أن الطلاق إذا جاء بلفظ صريح، هذا أنت طالق هكذا باللفظ الصريح، يقولك فهو طلاق ولا يحتاج لا إلى نية ولا إلى غير نية. أنا ما يهمنيش في النية، لأنه لفظ أو صيغة وضعت لإنهاء العلاقة الزوجية. أنت طالق، وبالتالي هذا المبدأ العام تاع المالكية، وبالتالي السكران يقع عليه الطلاق، غير أنه لم يقصد ولكن يقع على، لأنه جاء باللفظ الصريح. قضية الهازل اللي قاعد يلعب، لو كان ذوك زوج ممثلين، زوج وزوجة على الحقيقة وهما فنانا، هذا يمثل دور وهو ومثله دور الزوجية في الأفلام، وقال لها في الفيلم على أساس أنه كان سيناريو متبع، وقال لزوجته، هي حقيقة زوجته في الواقع وأيضا هي زوجته في الفيلم، فقال لها أنت طالق، طلقت عليه. عليه لأنه تلفظ باللفظ الصريح، واللفظ الصريح هذا لا يحتاج إلى نية ولا إلى شيء آخر. هذه القاعدة المالكية. ولكن الإمام القرافي رحمه الله يتكلم على قضية إن نطق بلا نية، يعني من جهة الغلط، كقول جاي يقولها أنت منطلقة قالها أنت طالق، هو نطقها ولكنه لم يقصدها. هذه إذا جاء على طريق الغلط، أما هذه الهازل والسكران وكذا ما جاش عن طريق الغلط، هو نطق اللفظ الصريحة ولكن لا يقصد وقوعه، ما عندوش نية الإيقاع، أنا يقع عليه، بخلاف الغلط جاي يقولها مثلا أنت مريضة قالها أنت طالق، هو يقصد أنت مريضة، هنا لا يقع، لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وأدخل أيضا قضية أخرى، وهو من نطق بهذه الألفاظ ممن ليس له الأهلية أيضا فحكمه معدوم، مثل المجنون، المجنون لا تطلق زوجته لأنه فاقد للأهلية، والنائم هذا والساهي، هذه كلها. إذن فرق بين الاعتقاد وبين الغلط، أنا فرق بين إذا نطق بلا نية، إذا كانت بلا نية، ما معنى بلا نية؟ يعني إذا وقعت خطأ فهذا مجبور لا يقع عليه الطلاق، وأما إذا بلانية يعني بلانية الطلاق وهو نطقها وهو يعرف هذه الكلمة أنه قصدها ولكن لا ينوي الفرق قصدها ولكن لا ينوي الفرق. فهذاك الممثل هو قصد بالكلمة قالها أنت طالق، هو لا يريد أن يطلقها في الحقيقة ولكن لفظه يعرف لي هذه الكلمة تستعمل للفرق الزوجي. فهو نطقها ليس خطأ متعمدا وقاصدا ولكن لا ينوي الطلاق، هنا يقع عليه الطلاق. شفت هذا الفرق البسيط؟ مش بسيط على كل هذا دقيق. ها ثم تكلم حول ألفاظ الكنايات فيما بعد. فيما بعد بدأ يتكلمنا عن ألفاظ الكنايات، حبلك على غاربك، أنت برية، أنت خالية، إلى غير ذلك. يقول أن هذه المصطلحات كلها إخبارية، كلمات خبرية. حبلك على غاربك يعني روحي ديري وش حبيتي، أنت برية من البراءة حرة، أنت خالية من القيد راكي حرة افعلي ما تشائين. هذه الكلمات هي كلمات خبرية لا تتحول إلى إنشاء إلا بالنية. هنا جاء لك وإنما ينوى، هنا جاء ينوى، ولكن في الكتاب دائما يقول لك ينوي ينوي ينوي، هي الأصل ينوى، فهمت؟ ماشي قضية ينوي. دوك نقراو شوية من بعد نقراو كلمة ينوي، هي الأصل ينوى، هذا كمصطلح فقهي. ها وضبطها لنا ينوى، ضبطها بلا مرة برك ضبطها في الباقي بكل ينوي ينوي. هذه طبعة الرسالة. الرسالة أنا اللي عندي تاع السلام. تاع السلام. تاع السلام ينوي، هي الأصل ينوى. لأنه شكون اللي راح ينويه؟ المفتي. ماشي هو اللي ينوي، المفتي. لأنه كما ضبطوها شي ينوى تولي قد ينوي. كيفاش ينوي؟ حنا قلنا النية هنا مع وإنما المفتي ينويه، يعني يقولوا ما هي نيتك حينما قلت لزوجتك الحقي بأهلك روحي لدار باباك، غيرها من الكلمات روحي لدار باباك كناية ماهوش صريح. هذا اللفظ لم يستعمل كصيغة لإنهاء العلاقة الزوجية لا لغة ولا عرفا. ما دام ما عندناش الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، احنا عندنا ثلاث حقائق ما عندناش رابعة، عندنا ثلاث حقائق: الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية. ما دام اللفظ هذا ما عندوش علاقة بهذه الحقائق الثلاثة ولكنه كلام يحتمل يعني عنده احتمال 50% 20% انه طلاق، احتمال فقط. روحي لدار باباك، ما نزيدش نشوف خليقتك، ما نزيدش نشوف وجهك، نجيبوا المصطلحات تاعنا تاع الشعب. هذه المصطلحات تحتمل الطلاق وتحتمل ولا تحتمل الطلاق، يعني تحتمل الوجهان والأمران. هنا إذا كان الكلمة هذه تحتمل المعنيين وش تولي؟ تولي النية. ما هي نيتك؟ هل نويت كذا إلى غير ذلك؟ وإذا قلت لكم أني قرأت لبعض الفقهاء، وهذا كلام راه تكلموا الإمام ابن حزم في المحلى، بأن ألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق نوى أو لم ينوي، نوى أو لم ينوي. ما دام هذا اللفظ غير صريح في الطلاق لا ننظر إلى النية تاع المتكلم الظاهر يا نعم. ولكن وجبنا هو مسألة، قال لك ولماذا الصحابة اختلفوا في هذه الكنايات؟ لماذا اختلفوا؟ في من اعتبرها وفي من ألغاها؟ الإمام القرافي قال: وسبب اختلاف الصحابة هو قياسهم وإلحاقهم ألفاظ الكنايات، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، أنت خالية، أنت برية، إلى غير ذلك من الألفاظ، هل هي إنشاء أم خبر؟ منين جاء الخلاف بين الصحابة؟ فمن رأى فيها الإنشاء وهو أنت طالق غلب عليها هذا الجانب، فقال لك هنا ننظر إلى نيته. ومن اعتبرها خبر لا علاقة له بالإنشاء قال لك لا ننظر لا إلى نيته ولا شيء. هذا كلام غير مفيد وغير مقصود، فبالتالي لا قيمة له. وهذه القضية. كذلك كلمة التحريم أنت علي حرام، بالحرام يقولك بالحرام. الإمام القرافي وش قال؟ قال أما الحرام فقد أصبح مستعملا عرفيا. العرف يستعمله في الطلاق، صحيح أنه مش طلاق صريح ولكنه يقوم مقام الصريح. علاه؟ قالك بالاستعمالي، بالاستعمال استعمل استعمل. ولذلك يقولك هنا على المفتي أن يسأل من نطق بالحرام، لما يقول زوجته بالحرام يقولك يسأله عن عرف أهل بلده وأن يفتيه بعرف أهل بلده. ماشي قضية النية، قالك لأنه هذا اللفظ أصبح مستعملا. ما دام هذا اللفظ أصبح كما احنا ذوق كلمة خالية وبارية هذا غير مستعمل ولا واحد يعرفه، ولما واحد يستعمله وهو ليس من عرف أهل بلده لا يعمل به ويصبح لغو. واضح القضية؟ لأنه كان بعض الفقهاء سامحهم الله توسعوا في الكنايات، يقولك فمن قال لزوجته أنت طأس ونوى بها الطلاق طلقت عليه. الإمام ابن القيم وابن تيمية وعلماء الإصلاح، ولذلك احنا لازمنا دائما أصول الفقه والفقهيات هذه دائما نرجع إلى علماء الإصلاح. علماء الإصلاح هم الذين حاولوا أن يردوا الفقهيات والمسائل العلمية إلى ما كان عليه في عهد السلف الصالح قدر المستطاع، لهما أقرب إلى الصواب. هذا مصطلح غير مستعمل، وش دخلني في النية نتاعو؟ هل في كل مرة يقولها أنت كذا نية؟ لا، لما واحد الزوج يقول لزوجته أنت كأمي، أو نحى كلمة الظهر، ما قالاش أنت علي كظهر أمي، قالها أنت كأمي. هنا لا يقع لا ظهار ولا طلاق. الإمام القرافي يقول لماذا؟ لأنه فقد عنصرا أساسيا من أركان الظهار وهو أنت علي كظهر أمي. ولكن لما يقولها أنت علي كأمي، أنت كأمي، هو أبلغ من ظهر أمي، مش أبلغ. ولكن قالك لأن أنت كأمي قد يقصد به التبجيل والاحترام والمحبة والتقدير، قد يقصد كلمة يحتمل، هذا الاحتمال أخرجه عن دائرة الظهار. أما أنت علي كظهر أمي قالك هذا مصطلح صيغة مستعملة في الظهار بغض النظر عن نيته، نطقها عليه الظهار يصوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، انتهت القضية بمجرد هذه الكلمة. ثم قالك باللي وقع الخلاف بين العلماء في قضية أنت علي كرجل أمي كرأس أمي كبطن أمي، هل يلحق ذلك من الحق؟ قالك لا، قالك يلحق اللفظ الصريح أنت علي كظهر أمي. أما الأمور الأخرى وقع فيها الخلاف بين العلماء، وطبعا العلماء على اختلفوا في قضية الإلحاق، لأن هذه الكلمات غير موضوعة كصيغة للظهار وبالتالي يحتاج إلى نية. إذا كانت الصيغة غير موضوعة لفك العلاقة الزوجية وإنهاء العلاقة الزوجية، إذا كانت هذه الصيغة غير موضوعة لها يحتاج إلى نية. أما الصيغة الموضوعة لا نقاش فيها، مباشرة تقع في حتى الظهار. وظهر قال لك كنايات الطلاق لا تصرف إلا عندها. إيه هذه كيف؟ لا هذه مسألة أخرى. كنايات الطلاق طبعا حبلك على غاربك، لا أريد أن أرى وجهك، هذا ما يرش ظهر، ما عندهش علاقة. إحنا وجودنا الظهر. نعم. حتى ولو نوى بكنايات الظهر بكنايات الطلاق لا ينصرف إلى الظهر أبدا قولا واحدا، هذا لا نقاش فيه. إحنا نتكلم على الكنايات الظهار، كين الظهار كين الصريح أنت علي كظهر أمي، وكين كنايات الظهار. ما هي كنايات الظهار؟ أنت علي كرأس أمي، أنت كأمي، أنت كعمتي، أنت كجدتي، هذه وش يسميها كنايات الظهار. إذن عندنا الظهار لفظ واحد صريح، أنت علي كظهر أمي، هذه الصيغة الوحيدة اللي هي صريحة في الظهار. أما ما عادها فهي كنايات تحتاج إلى نية. وما هو الظهار؟ الظهار هو أن يحرم، أن يشبه زوجته الحلال بمحرمة عليه على نية، على جهة التأبيد. فأمه محرم عليه مؤبدا، وكذلك عمته، خالته، جدته، أخته، بنته، هذه محرمة على التأبيد. أم زوجته على التأبيد، هذا على التأبيد. إذن فمن شبه زوجته بمن حرمت عليه على التأبيد هل هو يلحق صريح الظهار ولا يدخل في كنايات الظهار؟ يدخل في كناية الظهر، يدخل في كناية الظهر. عمي بو خميسة طفي البورتابل تاعك، مالاش جايين نهضروا هنايا. هي طفي، ترى تحت على واحد ويخرج باباك من الاخبار ما تردش عليه. واضح القضية؟ طيب علاه؟ لانه هذه تجيكم انتم أئمة. غدوة واحد يجي يقول لك والله انا قلت للمرأة تاعو والله انت يا اختي اختي، ياو قالها سيدنا ابراهيم الخليل ولم يترتب عليه شيء. علاه؟ لانه قصد بها الاحترام والتبجيل، وقصد بها المعنى العام اختي في الاسلام. الهاجر السارة ماشي قال له السارة في البخاري، انت لما قالوا هذه اختي، او شبه زوجته باخته، ولكن قالها في اطارها العام هي اختي في الاسلام، وبالتالي هنا هاي نيته صرفته عن الظهر. هذه تجيك انت يا غدوة يقولوا انت اختي، هذه كناية، تقول ماذا قصدت؟ قلت قصدت الاحترام، ما عليك ولا شيء. اما اذا قصدت تحريمها، قصدت انك تحرمها عليك، اذا عليك كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فان عجز عن الصيام اطعم 60 مسكينا. وهذه القضية. طيب ثم بعد الفاظ الكنايات دخلنا في مسألة أخرى، وهي الكلام النفسي. الكلام النفسي، ما هو الكلام النفسي؟ طبعا هذه المسألة أثارها الأشاعرة بعدما ترجمت كتب الفلسفة وخروج المعتزلة، ابتليت الأمة الإسلامية بمسألة هل الكلام النفسي هل هو خبر أم إنشاء. هنا جاء بالكلام النفسي. أنا حينما أحدث نفسي، حينما أقول في نفسي لا أخرج اليوم، لا أخرج اليوم، ولا نقول لنفسي قم صلي، وأنا في نفسي أقول قم صلي، هذا كلام نفسي. ولكن هو الآن ما يتكلمش عن الكلام النفسي تاع البشر، وإنما يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله سبحانه وتعالى عند الأشاعرة هو كلام نفسي قائم بذاته سبحانه وتعالى، وهو كلام أزلي غير حادث. والإنشاء حادث، الإنشاء حادث. لما يقول قم، ها قم، الآن أنا قلت قم، أنا الآن قلت قم، ها فهو حادث، ها حادث الآن، حدث حادث، حدث الآن، ها قم اقرأ اكتب اشرب الماء، فهمت؟ الآن الآن الآن. ولكن رب العالمين لما قالنا أقيم الصلاة، وقت قال أقيم الصلاة، هذا قاله في الأزل قبل أن يخلق الكون كله، لأنه كلام الله عز وجل قديم لا حديث، أزلي وليس حديث الآن. فهذا الذي نقرأه في القرآن هذا حادث الحروف، هذه الآن الذي نقرأها الآن هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولكن الله عز وجل تكلم بها في الأزل، هذه عند الأشاعرة. ولكن عندنا عند أهل السنة أهل الحديث أن الله أن كلام الله مرتبط بالمشيئة، هما ما يربطوش بالمشيئة في العقيدة، حقيقة العقيدة، ها جوهر التوحيد هما الكلام النفسي. ولذلك الإمام القرافي يهضر في نفائس الأصول، عنده كتاب في أصول الفقه يقولوا له نفائس الأصول، وش يقول؟ والكلام النفسي نقول به نحن وحدنا، شكون وحدنا؟ الأشاعرة، ولم يقل به أحد قبلنا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ بأنها مسألة محدثة لم يقل بها الصحابة ولا التابعون ولا أئمة السلف الصالح ولا الأئمة المجتهدين، حتى الأئمة الاجتهاد الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة لم يقولوا بهذا الكلام، واضح؟ وإنما جاءت للرد على المعتزلة، لأن المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا القرآن كلام الله مخلوق، قالوا كلام الله مخلوق. ما معنى كلام الله مخلوق؟ يعني محدث، يعني عند المعتزلة أن الله لم يكن متكلما ثم تكلم، وهذه ما هيش من صفة الكمال، لأن من صفة الكلام الكمال، وربي عز وجل صاحب الكمال الكامل والتام أنه متكلم قديما وحديثا ولا يزال متكلما. في القديم متكلم، اليوم متكلم، غدوة متكلم، وإلى يوم القيامة. هما قالك باللي رب العالمين لم يكن متكلما ثم تكلم. الأشاعرة باش يردوا عليهم فعكسوها. وهذه هي المشكلة دائما. الفرق الإسلامية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي كلها ردود أفعال. الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر. جاءوا المرجئة لا تضر مع الإيمان معصية. ردود الأفعال دائما الشيء وضده. تطرف بتطرف. احنا الإسلام مش قلنا ادفع بالتي هي أحسن، يعني بالمنطق والعلم والحجة والبرهان، مش ردود الأفعال. واضح قضية. مثلا الشيعة الرافضة رفضوا أبا بكر وعمر ولعنوهم وسبوهم وإلى غير ذلك، فوش جاء مقابلها مقابل الرافضة؟ الناصبة. من هم الناصبة؟ الذين يسبون علي بن أبي طالب ضدها. وهذا خطأ وهذا خطأ وهكذا. فالقدرية قالوا لا قدر، وأن الإنسان يخلق أفعال نفسه. جاءت الجبرية قالوا له الإنسان كالورقة في مهب الريح، والله جبره على كل شيء ولا يملك الإنسان لنفسه شيئا. القدرية والجبرية، الرافضة والناصبة، الخوارج والمرجئة، نفس الشيء الأشاعرة والمعتزلة قالوا القرآن كلام الله مخلوق، يعني لم يكن ربي متكلما ثم تكلم. وقلنا أن عدم التكلم هي صفة نقص والله منزه منها. فالأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا الله متكلم في الأزل وكلامه لا علاقة له بالحادثة. الآن ماهوش الآن، اسمها عكس المعتزلة. أهل السنة وش قالوا؟ قالوا قاعدة بسيطة جدا، أن الكلام الله كلام الله سبحانه وتعالى مرتبط بالمشيئة. ما معنى بالمشيئة؟ يتكلم متى شاء. فالإنسان مثلا، ولله المثل الأعلى، أنا الآن ساكت، هل حينما أنا الآن ساكت يعني أنني لا أتكلم؟ لا، أنا متكلم ولكن لم يصدر مني الكلام. متى يصدر مني الكلام؟ متى أشاء، متى أشاء. إذن فأنا متكلم ولو كنت صامتا. إذن عند المعتزلة أنهم اعتبروا ربي سبحانه وتعالى غير متكلم وغير قادر على الكلام. فهمت القضية؟ لا، هذه مسألة أخرى، هذه يقولها حتى الأشاعرة. وماذا يقول الأشاعرة؟ يقولون أن الله كلامه نفسي، كلامه نفسي، وإذا تكلم أوجد الكلام في الإنسان، أوجده في الإنسان. فالله عز وجل كلم موسى، فكيف سمع موسى الكلام؟ حتى من الخرافات اللي يجيبها أن الله خلق الكلام في شجرة، والشجرة نطقت لموسى عليه السلام. وحتى الأشاعرة يقولوا هذا الكلام بلا حروف وبلا كذا. أي ما هيش كذا. الإمام القرافي وش قال هذا؟ يقول أن الله عز وجل كما خلق الأذن آلة للسمع، يستطيع أن يخلق داخل الإنسان آلة يسمع بها غير الأذن. فالله على كل شيء قدير، ماشي شرط أن الأذن التي تسمع. فقد ينفخ الله في روع أحدهم، في روعه كلاما فيفهمه عن الله، وهو ليس بحاجة إلى أذن ولا إلى حرف ولا إلى صوت. هذه مسألة أخرى، قضية الحرف والصوت مسألة أخرى خلاص، ليش علاقة بالله. فهمت القضية كيف؟ هذه هي اللي يقول بها الشاعر، انه ينتقل الكلام من الله سبحانه وتعالى الى المخلوق. كيف ينتقل الى المخلوق؟ بشيء يخلقه في داخله، مش يخلق الكلام في داخله، وانما يهيئ له آلة. مش شرط الآلة، حتى او النبي صلى الله عليه وسلم قال نفخ في روعي، نفخ في روعي، كلمة في روعي يعني وجد كلاما في نفسه، وجد كلاما في نفسه، كما في الإسراء والمعراج. مش الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم كيخبر عن آخر الزمان، عن الفناء وكذا وكذا، ولما ينصب الجسر والميزان وكذا وكذا، ويجيوا الناس يطلبون الشفاعة في مسألة الشفاعة. فيروح الناس يروحوا عند آدم ومن بعد نوح ومن بعد كذا إلى موسى وعيسى ومن بعد يجيون للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يروح تحت العرش قال فأسجد تحت العرش قال فيفتح علي بالمحامد لم أكن أعرفها من قبل. يعني يولي يحمد ربي بكلمات ما كانش يعرفها من قبل. يعني رب العالمين نفخ في روعه، رب العالمين أعطاه هذاك الحمد، هو كلام الله وتجلى في صدر رسول الله في صدره. فهمت القضية وين؟ سؤالتهم لا يوافقون المعتزلة في نظريتهم. المعتزلة يقول أن الشيء تكلم. لا لا مش الشيء تكلم، لا هو هو هو هو كيف أوحى الله القرآن إلى جبريل، كيف تلقى جبريل القرآن عن الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كيف تلقى كلمات الله، كيف تلقاها بأذنه؟ لا، لأنه لا يسمع صوتا ولا حرفا. هم الأشاعرة هكذا يقولون، الله كلامه لا صوت ولا حرف، فإذن كيف سمعه موسى وكيف سمعه جبريل عليه السلام؟ قال لأن الله نفخ في روعه كلاما تشبع به موسى وتشبع به جبريل فاستوعب كلام الله فنقلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقله إلى رسول الله. هذه الهيئة، الهيئة هذه الهيئة خفية متعلقة بقدرة الله سبحانه وتعالى. أهل السنة أهل الحديث اللي مشوا على طريقة السلف الصالح ماذا قالوا؟ قالوا أن الله يتكلم بحرف وصوت يسمعه الإنسان بآلته المخلوقة لذلك، مخلوقة لذلك، وانتهت القضية. والأدلة كثيرة سنعود إليها. أنا هذا قال نمد لكم فقط في الملخص باش الواحد يستوعب كلام الإمام القرافي. إذن في الكلام النفسي ماذا قال؟ الكلام النفسي الإمام القرافي وش قال في الكلام النفسي؟ قال أن الكلام النفسي يعني لا نسمعه بحروفه وألفاظه افعل ولا تفعل. إذن كيف نفهمه بهذه أوامر ربانية؟ قال من خلال أول شيء ما هو؟ قال السببية، من خلال السببية. إذن فقامت السببية مقام الخطاب المباشر. ولذلك العلماء الأصول لما يتكلموا على الأحكام الشرعية ما هي؟ هي خطاب الله زيد متعلق بأفعال المكلفين. هذه يرفضوها الأشاعرة ويرفضها الإمام القرافي. خطاب الله يرفضوه القديم. صحيت يزيدوا كلمة القديم لأنه كان ما يقولوش القديم ولو طاحوا مع أهل السنة والجماعة. قالك لأن الخطاب يكون بين طرفين، واحد يتكلم والثاني يسمع، وهذا مستحيل في حق الله تعالى. علاه مستحيل؟ قالك لأن كلام الله، كلام الله هذا القرآن، القرآن وين حطه رب العالمين؟ نشأت الحكم كان قديم. وين حط رب العالمين هذا القرآن؟ وين كان قبل ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن بعد النفسي وين؟ اللوح المحفوظ. إذن هذا الكلام انتقل من الله سبحانه وتعالى إلى اللفظ، إلى اللوح المحفوظ. لم يكن ثمة بشر، ولم يكن ثمة أنبياء، ولم يكن ثمة تكليف. إذن فهو قديم فنزوله حديث، أما النطق به فهو قديم. فحول الله كلامه، هكذا يقول الأشاعرة، حول الله كلامه النفسي إلى اللوح المحفوظ فأصبح مكتوبا، ثم تحمله جبريل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم لا يقولون أنه خطاب الله، لأنه لو كان يقولوا خطاب الله يعني كان طرفان، وهذا غير لا يقبلون به. إذن أهل السنة قالوا كلام الله هو متعلق بالمشيئة، تكلم قديما وتكلم حديثا ويتكلم يوم القيامة أيضا. ولذلك في الحديث أن الله ينادي بصوته، هكذا بصوته يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. بصوت، هكذا حديث في المسند الإمام أحمد بسند صحيح، ينادي بصوت. بالإضافة. بصوت. بصوت فقط. هي وش هي؟ ينادي بصوت. إن الله ينادي بصوت. وين قصدي انه هو هذا الصوت تاع واحد اخرى ممكن يعني. وين هو الامكان هنا؟ وين هو الامكان؟ شوف هذه الجمله الجمله هذه راهي مسوديه. ينادي هو يعني. ينادي هو. هي مش يعني الجمله مسوديه هنايا ما عندهاش احتمال ولا ادمار، ما تقدرش تدخل فيها ادمار. خلاف الاصل. ها؟ خلاف الاصل. ايه على كل حال تقدر تزيدون نعاودوا نرجعوا هذه راهو ملخص برك باش تفهموا كلام الامام القرافي رحمه الله. اذا عنده الامام القرافي ان كلام الله النفسي راهو من بين انواعه السببيه، انه اقام الاسباب مقام الاوامر والنواهي. فهمت؟ لأن السبب بوجوده يكون الوجود وبعدمه يكون العدم. السبب ها؟ فالسبب أنت سبب وجودك من؟ أبوك. فأبوك سبب وجودك، فبوجوده أنت موجود وبعدمه، وإذا كان بابك موش موجود أنت كرك غير موجود. فهمت القضية؟ إذا أنت غير موجود إذا موش راح يترتب عليه، يترتب عليه العدم لا شيء، لأنك غير موجود. هذا هو السبب. إذن السببية قامت مقام الأوامر والنواهي، ومنها بالتالي هي إنشاء، ما هيش خبر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، فدلوك الشمس هو سبب دخول وقت الصلاة، وقرآن الفجر، الفجر وقت صلاة الفجر. إذن هذه الأسباب هاي ما هيش كلام، ما هيش كلام، ولكن تنشئ أحكاما، تنشئ أحكاما. ومنين أنشأت أحكاما وهي ليست كلاما؟ ليست افعل ولا تفعل. قالك هذا تابع للكلام النفسي تاع رب العالمين. وهنا دخلنا الإمام القرافي في واحد المجادلة، وهي أن الرجل إذا قبل أن يقول لزوجته أنت طالق فقد وقع في نفسه أن يطلقها. قال فالإنشاء وقع في النفس وكان اللفظ دليلا عليه. فالخبر هذا، هذا خبر عما كان في النفس. إذن واحد يقول في نفسه لزوجته أنت طالق، ها قالها في نفسه، هذا هو الإنشاء. الإنشاء هو الكلام النفسي، وأما النطق به فهو إخبار. فالخبر ما هو؟ هو بريد فقط، هو ترجمان، ترجمة عما في النفس. هو دليل، هو دليل، دليل عما في النفس. واضح؟ طيب أيضا في مسألة الـ الـ الـ الـ الكلام النفسي، أحيانا الإنشاء يكون بالسببية، سبب قلنا اعتبره شيء، هو اعتبره إنشاء رغم أنه مش كلام وإنما هو سبب، سبب. ها الأمر الثاني الشروط، الشروط، الشرط هذا مش افعل ولا تفعل، ليس كلاما ولكنه إنشاء. منين جبنا إنشاء؟ لأنه يترتب عليه حكم، مثل الطهارة، لا تصح الصلاة لا صلاة إلا بوضوء. ها لا صلاة إلا بوضوء. طيب هذا الوضوء، هذا هذا الوضوء ما هوش افعل ولا تفعل وانما هو شرط، فاعتبر ان الشرط انشاء. علاه؟ لانه يترتب عليه وجود حكم. واضح القضيه. الامر الثالث وهو الموانع، المانع ما هوش لفظ افعل او لا تفعل ولكنه انشاء وليس خبر. المانع ما هو المانع؟ القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، واحد قتل واحد ولا يرث، أين هو الإنشاء هنا؟ اللفظ افعل ولا تفعل غير موجود، ولكن قام المانع مقام الأمر، مقام النهي ومقام الأمر. المانع، واضح القضية. مثلا المجنون يصلي لا تقبل منه صلاته، علاه؟ لوجوده مانع. ما هو؟ ما فقدان الأهلية، فقدان العقل، مانع. إذن عندنا الشرط، عندنا السبب، عندنا المانع، وعندنا الحكم الشرعي، الوجوب والتحريم والإباحة والندم، والندب والكراهة، أنه واجب أو حرام، مندوب، مكروه، مباح. هذه الأحكام الشرعية الخمسة هذه هي إنشاء، ولكن أين هو عنصر الإنشاء اللي هو الطلب والنهي؟ فقامت مقام الأمر والنهي، تضمنت معنى الطلب أو معنى النهي. واضح القضية. هذا مما أطاله الإمام القرافي رحمه الله. الإمام البقري في قواعده، طبعا الإمام البقري قال انقطع الأمر والنهي وبقي ما يدل عليهما وهم الأسباب والشروط. صحيح. إيه نعم هذا هو الكلام. طيب ثم تكلم عن مسألة وأخرى وهي أن الله أقام مقام الإنشاء والطلب. ماذا أقام؟ أقام عباده نيابة عنه في بعض المسائل. أيضا هذا موش من عند الله، هذا ليس إنشاء من الله، أنشأه العباد واعتبر ما يترتب عنه حكما شرعيا. احنا وش قلنا؟ الإنشاء ما يترتب عنه حكم شرعي، هكذا الإنشاء ما يترتب عنه حكم شرعي. من بين هذه الأمر قول الله سبحانه وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم في قضية قتل الصيد في أثناء الحج. المحرم، المحرم إذا قتل صيدا قال يحكم به ذوى عدل، يحكم به، إذا مش ربي اللي يحكم. احنا قلنا اللي الامر والنهي في الشريعه الاسلاميه هو اوامر الله ونواهي. هنا قال لك ما كانش امر الله، وانما اناب رب العالمين، اعطى التكليف للحكام ان ينشئوا نيابه عنه احكاما شرعيه، وهذا داخل في الانشاء، لان الحاكم لا ينشئ احكاما. فهمت؟ فلما يجي واحد يقول انا قتلت عصفورا في الحج، قتلت حمامة في الحج، يقولك يحكم به ذوى عدل منكم. يحكم، أين هو حكمه في الإسلام؟ ما هوش موجود. إذن فالحكمان ينشئان أحكاما نيابة عن الله، لأن ربي أعطاهم هذا الحق. فهمت؟ إذن رب العالمين لم يعطي حق إنشاء الأحكام للناس إلا في حالات محدودة جدا، مثل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذه مسألة في قضية الصيد للمحرم، أعطى رب الحال حق للحكمين، ما هوش حكم، ما هوش باب مفتوح في كل مسألة، لا في بعض المسائل. ونعتبر هذا وشيء إنشاء. إذن حكم الحاكمين إنشاء، رغم أنه حكم، ما هوش أمر، ما هوش نهي، فهمت؟ وما هوش خبر، ما هوش قادرين يخبرون عن حكم الله في المسألة، فهو إنشاء. إذن أنشأوا حكما، فداخل في الإنشاء. طيب، والإمام القرافي يقول وهذا مثله كمثل النائب عن الحاكم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن المترجم النائب عن الحاكم، عن الخارس النائب عن الحاكم، الساعي نائب عن الحاكم، القاسم نائب عن الحاكم. فالحاكم أنابه في إجراء هذه المعاملات، فهكذا رب العالمين أناب الحكمين أن يقدروا الكفارة في هذه المسألة. ثم تكلم الإمام القرافي رحمه الله عن مسألة الطلاق بالقلب، الطلاق بالقلب وكذلك اليمين بالقلب، بأن ما كان في عالم النفس ولم تنطق به الألسن لا ينبني عليه حكم. إذا واحد قال له حلف في قلبي، قال والله لا أفعل ثم فعل، هل يحلف؟ لا، لأنه لم ينطق بلسانه وإنما جرى هذا الكلام في قلبه. إذا نظر إلى امرأته وقال لها أنت طالق في نفسه ولم ينطق بلسانه فلا تطلق عليه. هذه أيضا داخلة وين؟ ما هي داخلة؟ لا فيه الخبر ولا في الإنشاء، وإنما هو حديث نفسي. قال بخلاف أن الكلام النفسي في الكفر والإيمان، قال كهنا المسألة مختلفة، رغم أنه كلام نفسي كلام نفسي. قال لك لأن النطق بالكفر، لأنه قال لك وش قال؟ قال لما ما هو الإيمان؟ الإيمان عند العلماء هو التصديق، لغة هو التصديق، والتصديق لا علاقة له بالنطق. ولذلك الإمام أبو حنيفة من اعتقد بالله ربا واحدا فردا صمدا بكل ما يليق بجلال الله ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن، فهو مؤمن. وهذه مرجئة الفقهاء، هذه مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء أن الإيمان هو التصديق والنطق ليس شرطا في الإيمان، ليس وإنما النطق تجري به الأحكام الدينية، النطق تجري به الأحكام الدينية. أما عند أهل السنة الجماعة الجمهور والغالبية هو اعتقاد ونطق، فالنطق شرط أساسي في الإيمان. أما من اعتقد بالله ربا واحدا وكذا وكذا وله الأسماء الحسنى وليس كمثله شيء إلى غير ذلك فهو مؤمن، ولكن إذا مات ولم ينطق بها نعامله معاملة الكفار، ولكن في الآخرة قد يكون من أهل الجنة، لأن الله يعرف باللي راه معتقد اعتقادا صحيحا. طبعا الإمام القرافي قال إلا إذا منعه مانع من النطق بالشهادة، مثل الخرس، مثل الإكراه، يعني كاين موانع، فهذا ما تكلموش عليه، حنا نتكلموا بلا موانع. إذن فالإنسان إذا اعتقد بأن رب العالمين واحد أحد فرد صمد إلى غير ذلك فهو مؤمن، أو تكلم في نفسه فأصبح مؤمنا بمجرد الحديث النفسي أصبح مؤمنا. قال وكذلك من نطق بالكفر معتقدا، يعني اعتقد الكفر، شك في الله عز وجل في نفسه ولم ينطق بلسانه فهو كافر. علاه؟ لأنه تنافى اليقين الجازم والاعتقاد الجازم، ولا لأنه الاعتقاد وين محله؟ العقل والقلب، مش محله اللسان. فإذا ولذلك حنا من المسائل الفقهية تعرفونها في الفقه، لو لو لو لو قرر أن يتوقف عن الصلاة في الصلاة، قاعد يصلي ومن بعد هو في الصلاة أراد أن يتوقف، عند الإمام أبو حنيفة إذا قرر التوقف عن الصلاة في الصلاة بطلت صلاته. حتى المالكية، وحتى المالكية نعم، بين الذهول عن النية ورفض النية. إيه طبعا، إذا هنا إذا فقد النية خلاص. وكذلك الصيام، لو كان مثلا على الربعة الأشياء قرر أن يأكل أو يشرب، قرر وعزم في نفسه خلاص، يقول لك أبطل نيته حتى ولو لم يأكل ولم يشرب، لأنه أبطلها بالنية. فهمت القضية وين؟ قياس الكفر الاعتقادي طلق. نعم، هذا هو الذي قاله الإمام القرافي، فرق بين الاعتقاد، لأن الاعتقاد والإيمان والكفر مرتبط بالاعتقاد، واعتقاد عقلي مش لفظي، ما عندوش علاقة باللفظ. فهمت؟ هذا لو شك واحد في المليار فهو كافر، لو شك واحد في المليار ماشي واحد في المئة، لو شك واحد في المليار فهو كافر، لأن الإيمان هو 100%، والشك واحد في المليار يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر. أما الطلاق والظهار واليمين فهو مرتبط بالنطق باللسان مش بالاعتقاد. إذن الكفر والإيمان مرتبطان بالاعتقاد، واليمين والطلاق والظهار مرتبط باللسان بالنطق مش بالاعتقاد. باش يولي إنشاء لازم ينطق ويترتب عليه أحكام، إذا لم ينطق بقي عالم نفساني لا قيمة له، لأنه لا غير مرتبط هو بالاعتقاد. الكفر والإيمان اعتقاد. لا هوش خبر، هو قلنا احنا وش قلنا أن الإيمان والكفر عالمه ذهني، والنطق هذاك عالمه لساني. هنا وش فرق الإمام القرافي؟ قال كما أن الإنشاء يكون باللساني يكون بالنفساني، هذه الكلمة تاع الإمام القرافي، الإنشاء كما يكون باللساني، الطلاق، البيع، الهبة، الظهار، اليمين إلى غيره، كما يكون باللساني قال يكون الإنشاء بالنفساني. ما هو النفساني؟ الكفر والإيمان، لأنه ما عندوش علاقة باللسان، عنده علاقة بالذهن بالاعتقاد. هذا هو الفرق بيناتهم، الآخر يشترط فيه اللسان وهذا لا يشترط فيه اللسان. بين الطرفين يشترط اللسان في الطلاق والطلاق. لا حتى الإيمان وذلك بين طرفين، بينك وبين ربي سبحانه وتعالى، ما هوش عندنا ما يشهد قضية الـ نعمة. لا الطرف البشري أنه لا يعلم ما في القلب. قلنا ذلك لا يترتب عليه أحكام. قلنا إذا لم ينطق ما هي الأحكام؟ نعامله معاملة الكافر. هذه مسألة أخرى، احنا ننظر في قضية الاعتقاد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، قد يدخل الجنة. روحوا احنا ندفنوا في مقابر الكافرين ويوم القيامة يولي مع الأنبياء والشهداء والصالحين. قوله انه لا ماهوش يعني ماهوش معيار هذا تاع بين طرفين. لانه لو طلق الانسان زوجته في غيابها وقع طلاق. طيب ثم تكلم عن الصيغ التي يقع بها الإنشاء. الصيغ التي يقع بها الإنشاء كاين صيغ مثل ما قلت لكم مثلا صيغ بعتك وهبتك. الإمام مالك عنده قاعدة في هذه المسألة، ما هي؟ قالك ما عده الناس بيعا فهو بيع، ما عده الناس بيعا فهو بيع، هذه القاعدة، ما عده الناس بيعا فهو بيع. يعني الصيغ اللي ولات عبارة عن إنشاء، مثل تنوب منابة بعتك وأعطيتك وبعتك واشتريت منك، بلا من لست مضطرا لأن أقول بعتك واشتريت أو قبلت ورضيت. منها المعاطات، المعاطات قامت مقام الإنشاء، مقام بعتك وتقول لي قبلت رضيت لست بحاجة. وحتى الإمام ابن تيمية رحمه الله رجح هذا القول، وحتى الأئمة الأخرين وقفوا مع الإمام مالك أنه ما قام ما اشتهر، يعني نقلت عرفا، هذا هو النقل، أنها نقلت عرفا إلى هذا المصطلح. وهنا ينبني مسألة أخرى في قضية النكاح والزواج، هل لابد أن يشترط في الزواج كلمة أنكحتك وزوجتك، ولا بكل صيغة دلت عليه؟ هنا أيضا فبناء على قاعدة الإمام مالك أنه أي صيغة دلت على النكاح فهي نكاح، عليه الملكية يشترطوا صيغة النكاح والزواج، ولا يشترط مثلا وهبتك. أو رب العالمين أيضا هضر على المرأة التي وهبت نفسها للنبي وجاءت بصيغة وهبت. فهنا وش يوليو ينديرو هنا علماء البلاغة، علماء البلاغة وش قالوا؟ قال لك لمعرفة الإنشاء، لمعرفة الإنشاء تعرف الصيغ التي لم توضع لغة للإنشاء تعرف عن طريق واحد الاستقراء، ثانيا السياق، ثالثا إدراك العلة. لما نعرف باللي هذا اللفظ علته تؤدي إلى كذا فمعناتها تقوم مقام اللفظ الصريح. إذن الاستقراء والاستدلال، وهذه يتكلم عليهم الإمام الشاطبي في الموافقات، وكذلك إدراك العلة. فهذه المصطلحات، هذه الألفاظ، هذه المعاملات تقوم مقام الطلب الصريح وتقوم مقام النهي الصريح اللي هو إنشاء، تقوم مقامه مستقرا وإدراك العلة والاستدلال والسياق والسياق والسياق والاستدلال أيضا، رابعا الاستدلال، لأنه الاستدلال عملية منطقية، عملية عقلية، فهمت؟ ينتج من هذه هذا، فهمت؟ لازم بلوازم الشيء، هذه لوازم عملية استدلالية، فهمت؟ عملية استدلالية. وهذا هو الذي أوقع الإمام الشيخ، على كل حال أنا ما نحب نقول لا شيخ ولا هم يحزنون، علي عبد الرازق، اللي أنكر أنه يكون في الإسلام كان حاجة يقولوا له الدولة الإسلامية، ينكرها جملة وتفصيلا، وأنكر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رئيس دولة، بل هو نبي وفقط وزعيم روحي وفقط، ولم يكن ملكا ولا سلطانا ولا رئيسا ولا خليفة. فهمت؟ بسبب ماذا؟ نعم، السلطة، السلطة يعني الخلافة، نظام الخلافة، هو ينكر أن يكون في الدولة في الإسلام حاجة يقولوا لها نظام الخلافة، نظام الخلافة. ما هي نظام الخلافة؟ ولكن ما قلت ما هي الدولة؟ ولا ما هي الخلافة، ما هي السلطنة، ما هي المملكة، هذه كلها مصطلحات. اللي هي الرئيس التنفيذي اللي عنده صلاحيات الأمر والنهي، هذا الجهاز التنفيذي، الرئيس، الحكومة، الوزراء والمؤسسات التنفيذية، الجباية، الضرائب، الزكاة، الجمارك، كذا كذا، هذه مؤسسات تنفيذية، هذا الجهاز التنفيذي. وكاين الجهاز التشريعي اللي هو البرلمان، مجلس الشورى، وكاين المجلس القضائي، وكاين عندنا الجيش، ها، وعندنا المؤسسات الخدماتية، هذه كلها مجتمعات تكون الدولة، تكون الدولة. علي عبد الرازق قالك لا توجد الدولة، علاه؟ لأنه يبحث عن اللفظ الإنشائي الصريح في كون دولة. قالك كون دولة غير موجودة، وبالتالي يقولك أعطيني آية من القرآن يقولك أقيموا دولة الإسلام، نصبوا خليفة للمسلمين. يقولك أعطيني، أعطيني نص واضح. وهذا الخلل منين جاء؟ ها، والإمام القرافي قد يعالج في هذه القضية، أن الإنشاء لا يشترط فيه اللفظ اللساني. فهمتوا الحكاية؟ إذن من خلال، قلنا من خلال، من خلال الاستقراء، والاستقراء وش يدير؟ هو تجميع الجزئيات المتشابهة والمتناظرة والمتماثلة في إطار واحد، أو أننا ندرك علة الشيء فنعرف أن الحكم مبني على علته، وهذا ما هوش إنشاء، وإنما أدركناه من علته. فهمت؟ مثلا علة الخمر، الإسكار، إذن فكل مادة مسكرة نلحقها بالخمر، رغم أنه هذا لم يرد فيه نص، لم يرد فيه إنشاء، لا طلب ولا نهي، ولكن أدركنا العلة فأصبح إنشاء، بمجرد ما أدركنا العلة أصبحت العلة إنشاء. وهذه القضية. وكذلك الاستدلال، ما هو الاستدلال؟ هو عمل عقلي لربط الأمور بلوازمها. ما هو الاستدلال؟ هو ربط الأمور بلوازمها. فأنا لما نقولك، أنا يا لما نجينا نقولك عندي غرفة نوم، وعندي مطبخ، وعندي حمام، وعندي صدبك في قولوا بالعربية مغسل، فهمت؟ مغسل مثلا، فهمت؟ مغسل، مكان، مكان للغسل. عندي مغسل، وعندي سقف، وعندي أبواب، وعندي نوافذ، ها، ماذا تفهم من هذه الأمور؟ تفهم أنه بيت، ها. فذكرت لك اللوازم ففهمت الملزوم، ذكرت لك اللوازم فهمت الملزوم. وإحنا القرآن الكريم راه مليان بذكر لوازم الشيء باش رب العالمين يحرك المخ نتاع المؤمنين باش يوصلوا إلى النتائج عن طريق معرفة لوازم الشيء. ولذلك وش قال؟ لعلهم يفقهون، لعلهم يتذكرون، أفلا تعقلون، أفلا كذا، أفلا كذا، دائما يذكر عليه، لأنه هذه عملية ذهنية. فلما رب العالمين يقول لي سورة الشورى وشاورهم في الأمر، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ها، لما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بينهم أو القضاء إلى غير، فلما يذكر لي رب العالمين لوازم الدولة ولم يذكر لي الدولة، بمجرد ما ذكر لوازم الدولة نفهم باللي راه يتكلم على دولة. فمن الذي يجهز الجيوش؟ من الذي ينصب قادة الجيوش؟ من الذي يبعث الكتب والرسائل إلى الملوك؟ من الذي يستقبل الوفود؟ من الذي اتخذ الساعي ليجيب يقوم المواشي؟ الخارس الذي يقوم الثمار على كذا؟ من يجمع الضرائب؟ من يجمع العشور؟ من يحمي الحدود؟ من كذا من كذا؟ هذه كل لوازم هذه. وعلي عبد الرازق ما فهمش بلي راهي دولة، يقولك لازم يقول لي أقيموا الدولة. إذن فعلي عبد الرازق ما هوش ناقص الفهامة ولا ناقص العلم، لأنه كان مرتبط بالسفارة البريطانية في مصر، فهو يخدم مشروع علماني بامتياز لا علاقة له بالقضايا العلمية. لأنه ذكر اللوازم، لما نقولك لما نقولك أنا نقولك واحد والله لقيت واحد عنده عينيه ويسمع وهدرت معاه ورجع لي وعنده زوج الجنين يمشي بهم وعنده زوج الدين يأكل بهم وعنده رأس وعنده قدمين وعنده كذا، ما هو؟ تقول لي كاميو. هل تكون عاقلا ولا تكون مجنونا؟ فهمت القضية وين؟ إذن هذه ذكر اللوازم، فهمت القضية وين؟ في الإنشاء إذن كاين لوازم تقوم مقام الإنشاء، تقوم مقام الإنشاء. ثم ذكر الإمام القرافي رحمه الله بعد الإنشاء قضية الخبر، وهنا هذه المسألة الأخيرة اللي قال بأنه أيضا كما أنني تكلمت عن الخبر في 6 مسائل سوف أتحدث عن الإنشاء في 6 مسائل، قد سأتحدث أيضا عن الخبر. الخبر كل ما يتكلم عن الخبر دخلوا في الأمور المنطقية والعقلانية، وطبعا هذه فيها فائدة عظيمة، لأن الإنسان إذا عرف الكلام تاع الإمام القرافي رحمه الله في المنطقيات يولي عنده عقل منطقي يحلل ويفتت ويركب ويجمع، يولي يقدر يناقش الناس مناقشة علمية ويدافع عن نظرياته ويدافع عن ما يملك من أفكار. هذه جعلها في الأمور العقلانية في قضية المقدمة الصغرى والكبرى والمحمول والموضوع والنتيجة والحد الأوسط إلى غير ذلك. هذه مسائل مهمة جدا. من بين الأمور اللي ذكرها، ذكرنا المسألة الأولى حينما يكذب الإنسان نفسه، هذا في قضية الإقرار هو خبر، ولكن حينما يقول قل كل ما قلته في حياتي كذب. وما طبعا ما يجي هو شوف المسألة هذه هي مسألة غير واقعية، هذه حاجة الأولى. ثانيا أنها مسألة إن وقعت لا ينبني عليها عمل. ثالثا إن انبنى عليها عمل فهي مرتبطة بالقضاء. صحيح لغة تسمى خبرا، لما يجي واحد وقال يقول أحدهم كل ما قلته كذب خبر، ولكنه خبر حمل معنى الإنشاء. علاه؟ لأنه هذا إقرار، كل ما قلته كذب. وش معناتها؟ وش راح يترتب عليه؟ راح يترتب عليه أنه إذا باع معناتها لم يبع، وإذا شهد معناتها شهادته باطلة كذب، وأنه إذا كذا وفعل كذا وكذا فهو كاذب. إذن فكل ما ترتب عن فعله وعن خبره فهو ملغى. أنه قال دعوا كل ما قلت، إيه دعوا كل ما قلت، فهذا أقر بالكذب. هذه مسألة تكلم عليها الإمام القرافي رحمه الله. كذلك أيضا تكلم عن الوعد والوعيد نتاع رب العالمين، هو خبر، لأن الوعد أخبر الله أن يدخل الأتقياء الصالحين المؤمنين العابدين يدخلهم الجنة، هذا خبر خبر. وأخبرنا أن الكفار والفساق والفجار يدخلون النار، هذا خبر. الوعد هو أن يثيب الطائعين، هذا الوعد أن يثيب الطائعين. الوعيد أن يعاقب العاصين. إذن الخبر الوعد في الأمور الطيبة في الأمور الجيدة، والوعيد في الأمور اللي ما هيش مليحة، عقاب عذاب جحيم إلى غير ذلك. فالله عز وجل أخبر بهذا وأخبر بهذا فهو خبر. قال لك ولكن يحمل في معناه معنى الإنشاء. ما هو الإنشاء؟ وهي المكافأة والمجازاة، يكافئ العابد بالجنة، ها يكافئ العابد بالجنة، ويكافئ العاصي بالعذاب. قال لك ولكن لماذا تخلف الوعيد؟ قال لك لأن تخلف الوعد غير مقبول، لأن الكرم من الله صفة كمال وبالتالي لا تتخلف. فلماذا تخلفت بالوعيد؟ لأن الرحمة من الله صفة كمال أيضا. فهمتوا؟ خي قلنا الخبر يحتمل الصدق والكذب، ماشي هذا هو الخبر، الصدق والكذب. وحنا قال هو في المقدمة، وش قال؟ قال في المقدمة قال أن أخبار الله صادقة لا تحتمل الكذب، هذه نقطة واحدة أولى. أخبار الله صادقة 100% لا تكذب. قال وكذلك المسلمات العقلية فهي صادقة 100%. فقولنا الواحد نصف الاثنين فهو خبر صدق، علاه؟ لأن المسلمات العقلية لا تقبل الكذب، مسلمات عقلية، واضح؟ طيب، فلما يقول رب العالمين العابد أدخله الجنة خبر، وخبر الله صادق. لما يقول أن الكافر أدخله إلى النار خبر، والخبر صادق. ولما يقول العاصي أدخله إلى النار خبر، والخبر صادق. ومن يفعل كذا وكذا يدخله الله النار، خبر صادق. فلماذا بعض الله عز وجل قد يعفو؟ ها؟ اللفظ عام. قالك علاه؟ قالك لأن تخلف الوعد غير ممكن، لأن الوعد مكافأة وهي صفة كمال في الله عز وجل، بخلاف العقاب. العقاب رب العالمين عنده عنده عنده عنده صفتين، العدل والرحمة، أو العدل والإحسان. فإن عذب فبعدله، وإن عفا فبمحض رحمته وإحسانه. إذن فانتقل الله من صفة كمال إلى صفة كمال. أما في الوعد، إذا لم يعطي ربي للعابد نعيم، وين راح ينتقل ربي؟ إلى النقيض، والنقيض هو النقص، وبالتالي لا مستحيل في حق الله. أما في هذه فهو جائز، انتقال من كمال إلى كمال. وهنا لا يعاب ربي عز وجل إن وأخلف وعيده، ولكن الله لا يخلف الميعاد، لأن الميعاد هو الوعد، والوعد لا يخلفه الله. أما الميعاد يخلفه، قد يخلفه، ما نقولوش يخلفه، قد يخلفه تمننا وتكرما وإحسانا وترحما. فهمت؟ لأنه انتقال من صفة كمال إلى صفة كمال. الإمام القارفي قال إلا قضية واحدة لا يجوز إخلافها في حق الله تعالى، إذا صدرت في معين. تبت يدا أبي لهب وتب. قال كذا، صدرت في حق معين ثبتت في حقه، ولا يجوز لله أن يخلفه وإلا كان الخبر صادق وكاذب. على هنا كما قال الأخ صابر، قضية العموم والخصوص والمعين. إذا كان في قضية عامة يجوز لله، لأنه انتقل من صفة كمال إلى صفة كمال. أما المعين فلا. وكذلك المشرك، لأنه ربي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن المشرك أو قالك لا يغفره، وكيف يجي يوم القيامة يقولك أنا أغفره؟ هو قالك لا أغفر للمشرك، على لأنه عينه، عينه بالصفة، والأخر عينه بالشخص. فمن كان معينا بالصفة أو الشخص لازمته، لأنه قلنا في المقدمة أن أخبار الله صادقة 100%. واضح القضية؟ طيب، ثم تكلمنا على هو قال لك الخبر العام يقبل التخصيص. فهمت؟ هو من هذا هو اللي يقصد به في الفقرة هذه، أريد بالوعد والوعيد من أريد بالخطاب، هذا هو المعين. من أريد بالخطاب هو المعين. تبت يدا أبي لهب وتب، وكما الوليد بن المغيرة سأصليه سقر، إنه فكر وقدر. وش قال؟ سأصليه سقر، خبر، وهذا الخبر متعين. فهمت؟ أدخل آل فرعون. فهمت القضية فيه؟ طيب، ثم أتكلمنا على قضية أخرى في قضية إذا جمع الخبر بين الضدين يكون صحيحا من وجه وكذب من وجه آخر. فإذا قلت زيد ومسيلمة، هو جاب المثال تاع زيد ومسيلمة، فزيد معروف بالصدق ومسيلمة معروف بالكذب. فإذا قلت زيد ومسيلمة صادقان أو كاذبان، فهذا الخبر كلاهما خطأ، كلاهما كذب، لأن زيد صادق ومسيلمة كذب. فكيف قلت صادقان؟ هنا ما كاش تغليب. احنا تكلمنا في اللقاء الماضي على التغليب، وقلنا في اللغة العربية يستعمل التغليب، ولكن التغليب في ماذا؟ فيما يكمل بعضهم بعضا أو يتشابهان وليس متناقضان ومتنافران. كان طعامنا، تقول سيدا كان طعامنا الأسودان، التمر والماء. فالتمر والماء هذا أبيض وهذا أسود، ولكن غلب السواد قلنا لأنه يشبع البطن، الماء لا يشبع. رغم أنه الباء فيه فوائد، ولكن فوائد التمر أكبر، وحاجة الناس إلى الطعام أكثر من الماء. واضح القضية؟ طيب، الشيخان ما كانش تناقض هنا بين أبي بكر وعمر، العمران ما كانش تناقض بين عمر وما كانش إلا تناقض، الأسودان ما كانش تناقض، ولكن لما يجيب لك خبر فيه تناقض لا يجتمعان، هذه من المسلمات العقلية، فإذا اجتمعا نقول أن الخبر كاذب، فهمت؟ وهذا هو اللي يعني اللي تاخذوه ذريعة بين اللي يقولوا أن الديمقراطية كفر، لأن الديمقراطية جزءها العملي يتوافق مع الإسلام، والجزء النظري الفلسفي الإيديولوجي يتعارض ويتناقض مع الإسلام. يقولك فكيف جمعت بين المتناقضين وتقول لي أنا ديمقراطي، والديمقراطية نصفها كفر ونصفها حلال، فجمعت بين المتناقضين، فهمت القضية وين؟ فهذه من هذه القاعدة من بينها اللي خلاوا الاخرين يستدلون على أن الديمقراطية كفر. علاه؟ لأنه ما نقدرش نقولوا مسيلمة كذاب والآخر كذاب، ولكن احنا واش نقولوا؟ احنا هنايا احنا هنا في المسائل هذه، نستطيع أن نميز بين المتناقضين لا بإطلاق الحكم كاملا دفعة واحدة. الخطأ وين؟ الإمام القرافي قاعد يناقش في المسألة، يناقش حينما نصدر حكما مطلقا عاما يكون خطأ على مجموعهما. أيوة صحيح، إطلاق الحكم على مجموعهما خطأ منطقي وعقلاني، لابد من التفصيل. قالوا صدقك وهو كذوب، لم يرد الخبر قبله، ولكن أيضا هذاك الحق الذي جاء به ما عطاش للإبليس الشرعية باش يكون صادق، بقي على أصل كذبه، فأخذ الحق الذي معه. فالقرآن الكريم دائما عن بني إسرائيل يقول ليسوا سواء، كلمة ليسوا سواء، ماشي كل اليهود في سلة واحدة في الصلاح، وليسوا كلهم في سلة واحدة من الفساد، ليسوا سواء من أهل الكتاب. من إذا هنا جينا إلى التفصيل. أما إطلاق الحكم كاملا على النقيضين لا يجوز. إذا ما يجوز ليش باش نقول اشتراكية أبي ذر، الإسلام دين الاشتراكية، هذا خطأ منهجي قاتل، لا يجوز، فهمت؟ الإسلام الديمقراطي هكذا لا يجوز أن أصفه بالنقيضين، لأن الديمقراطية فيها نقيضان والاشتراكية فيها نقيضان. الاشتراكية فيها أشياء جميلة توافق الشريعة، وفيها أشياء قبيحة تناقض الشريعة، فكيفاش نجي مدنا حكم مطلق على النقيضين؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهي من القضايا العقلية اللي تكلم عليها الإمام القرافي. كذلك في قضية ربط المقدمات، قالك لازم النتيجة اللي نتوصلوا لها لازم يكون الموضوع والمحمول بينهما الحد الأوسط، إذا ما كانش بيناتهم الحد الأوسط النتيجة تكون خطأ، فهمت؟ النتيجة تكون خطأ. مثلا نقول العالم متغير، العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هذا باش يرد على الدهريين، فهمت؟ الله أكبر الله أكبر، باش يرد على الدهريين. عندنا العالم متغير، العالم الكون، يعني الكون، الكون متغير، وش قلنا؟ وكل متغير حادث. ها شوفوا، الكون متغير، المتغير هو الحد الأوسط، هذاك المحمول، العالم محمول، المتغير الحد الأوسط، وكل متغير، ها الحد الأوسط، ها لا قلنا أوسط لأنه موجود في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، هذا هو معنى الحد الأوسط، محمول في المقدمة الأولى موضوع في المقدمة الثانية. إذن العالم محمول، متغير الحد الأوسط، وكل متغير الحد الأوسط، حادث هذا موضوع، النتيجة العالم حادث، هذه مقدمة صحيحة بشرط أن يتكرر الحد الأوسط مرتين في المحمول والموضوع، فإذا لم يتكرر يكون تكون القاعدة باطلة. الإنسان حيوان، وكل حيوان ناطق. فالإنسان ناطق. وش هي القاعدة؟ خطأ. علاه؟ لأن الحد الأوسط ماشي هكذاك. الإنسان لا، الإنسان حيوان. إذا قلنا كل حيوان ناطق، هو وين الخطأ في الكلية؟ في الموضوع المحمول غيرناها. بارك الله فيك. ولكن حنا لما نقولوا لو قلنا أنه كل ناطق حيوان، الإنسان لا لا لا لا لا لا لا لا الإنسان الإنسان حيوان ناطق، وكل ناطق حيوان. الإنسان ناطق وكل ناطق حيوان. فالإنسان حيوان، الإنسان ناطق، كل ناطق حيوان. إذن فالإنسان حيوان. بصح لما نقولوا احنا الإنسان حيوان وكل حيوان ناطق، ما كاش ناطق هنا وناطق هنا، ما كاش في المحمول، دخلناها في الموضوع. ما كاش موضوع في الله. الإنسان وش قلنا؟ الإنسان الإنسان ناطق، هذه القاعدة الأولى. ولكن حب نديرها باش نوصل إلى نتيجة غلطة. الإنسان حيوان وكل حيوان ناطق، هذه غلطة. فالإنسان ناطق هي النتيجة صحيحة ولكن المقدمة غلطة. علاه؟ لازم هذه القاعدة وش هي في علم المنطق في المقدمة الصغرى والكبرى، لازم يكون الحد الأوسط موجود في المحمول وموضوع في وموجود في الموضوع. هذه القاعدة منتجة، هذه تولي نتيجة منتجة. هذه تكلم عليها مثال، أعطانا مثال قالك الفول يغذو الحمام. ها جابها في لقيتوها، الفول يغذو الحمام والحمام يغذو البازي النسر العقاب النسر. إذن فالبازي يغذو فالفول يغذو البازي. خطأ. علاه؟ لأن الحد الأوسط ماهوش متكرر. الحمام الفول الفول يغذي يشبع الحمام، يأكل الحمام يأكل الفول، والبازي يأكل الحمام. إذن فالفول يغذي البازي، هاي ما عندهاش علاقة، لأن الفول لم يتكرر مرتين. أنتوا القضية وين؟ الله أكبر الله أكبر، شهود إلا الله شهود. هذه مقدمات مهمة جدا لطالب العلم، ما عندهاش علاقة، ما عندهاش يعني تطبيقات فقهية. هذا وش اللي فاتنا اليوم، لأنه حبيت ندير لكم تطبيقات فقهية عن الأخبار اللي جات بصيغة الخبر، وهي تفيد الإنشاء الطلب أو النهي، هذا الذي يفيدنا. أما هذه أمور منطقية نستفيدها من الحياة تاعنا، وخاصة في الدفاع الإسلام. لما جبنا مثال الوتد في الجدار والجدار في الأرض، إذن الوتد في الأرض، إذن المقدمة الأولى صحيحة والثانية صحيحة والنتيجة خاطئة. كيف يتولد من الصحيح خطأ؟ هذا التلاعب، هذا التلاعب بالألفاظ. لأن الوتد الوتد في الحائط في الجدار، هذه راني قاعد نشوف فيها، والجدار في الأرض. إذن الوتد في الأرض لا، الجدار الوتد في الجدار، والجدار نصفه في الأرض ونصفه خارج الأرض، فبالتالي غير ممكن باش يكون الوتد في الـ في الـ السفسطة. هذه السفسطة، هذه السفسطة منين نجيبوها؟ المغالطات. هذه احنا نتعلموها باش يولي عندنا حنايا العقل العقلاني المنطقي. نجيبوها مثلا، الإسلام عنده الغزوات، الإسلام دين الغزوات، وهذه حقيقة ولا ماهيش حقيقة؟ هذا خبر صادق. الإسلام دين الغزوات، والغزوات تكون بالسيف، إذن فالإسلام دين السيف. فهمت؟ شفتوا السبسطة؟ هذه سبسطة، هذه ماشي مقدمات، هذه مثل الوتد في الجدار والجدار في التراب، إذن في الوتد في التراب. فهمت؟ الإسلام دين الغزو، نعم، والغزو يكون بالسلاح. نعم، إذا في الدين دين في الإسلام دين السلاح. هذه سبسطة ما هيش ما عندها حتى علاقة بالله. فهمت قالك ثا؟ التسليم لا يكون في المقدمات. أيوة. لما في المقدمات ولم يسلم في النتائج يكون مكابرا. لهذا في الأول إذا قال الدين ليس دين الإسلام دين غزو، قال الغزو في محله. ونفس الشيء دعكسناها في السلبية في بالسلب. فهمت؟ بالسلب يجي يقول لك الإسلام دين دعوة. الإسلام دين الدعوة. دعوة سلمية. والدعوة سلمية، إذن فالدين سلمي. هذا الجانب القتالي. وهذا كما قلنا احنا يا القدرية والجبرية القوارج مع الكداو، فانت الشيء بضده، واحنا دين الوسط. ايوه ايه، فهمت القضية وين؟ هذه هي يعني هذا الكلام العام. تاني أيضا جاب قضية الجبل، هذا الجبل ذهب، هذا الجبل ذهب، والذهب جسم، إذا في الجبل جسم ولا العكس؟ ولا الجبل جسم والذهب، إذا في الذهب جسم. أيضا نفس الشيء، هذه صفصطة من حيث من باب إطلاق الحكم الكلي. فهمت؟ لأنه قد يكون الذهب ليس جسما، قد يكون مائعا، مش يذوب الجسم الذهب، يذوب الأمين أو مائع، هو ما هو جسد. فهمت؟ إذا لابد القاعدة وشيء اللي أراد أن يقولها الإمام القرافي هو أن الأخبار التي نتلقاها لابد أن نتلقاها بمنطق علمي عقلاني، لا نتقبلها بالتسليم. لابد أن ننظر في الأخبار بين المحمول والموضوع، بين المقدمة الصغرى والكبرى، بين أجزاء القضية، ثم نحكم عليها حكما صحيحا. وباش يكون الحكم صحيح لازم يكون الحد الأوسط موجود في المحمول والموضوع. هذه قاعدة نعيش بها في حياتنا في قضية الأخبار. المقدمة الثانية تكون كلية، تكون كلية تنتج النتيجة. هذه موجودة على كل حال، معروفة في علم المنطق، وكل واحد يعبر عنها كما يشاء. في هذا المسألة تاع الدين الغزو، لو قالها كلية تكون النتيجة خاطئة، مقدمة خاطئة. طبعا فهمنا القضية وينها. يعني هذه خلاصة كلام الإمام القرافي رحمه الله. دوك بقات هل نقرأ عبارته الأسبوع القادم؟ تحبوا نقرأها عبارته ولا نتجاوزوها؟ فهمتوها؟ ها؟ ما تضيعوش الوقت. أنا ولكن اللي يحب يعني إذا عنده إشكال في العبارات يقول لي أنا عندي مشكلة في العبارة الفلانية نشرحها. ولكن هذه خلاصة كلام الإمام القرافي حتى لا نضيع الوقت، نكتفي بهذه. ها، والحمد لله رب العالمين.